بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر ابن القيم هنا أصولا كثيرة في باب الابتلاء، سنقرأ بعضا منها، قد قرأنا العام الماضي بعضا، وسنقرأ الآن بعضا مما لم يقرأ في العام الماضي. قال رحمه الله تعالى: ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان أمر لازم لا بد منه، وهو كالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم، فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار، حتى للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر والنفع عن الضر واللذة عن الألم لكان ذلك عالما غير هذا، ونشأة أخرى غير هذه النشأة، وكانت تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر والألم واللذة والنافع والضار، وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى غير هذه الدار، كما قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هذا الأصل السابع ذكره رحمه الله، هو جدير أن نفهمه جيدا، لأنه معين جدا على تحمل الفتن التي تطرأ والمنغصات والمغيرات والمؤاذات. قال رحمه الله: الأصل السابع أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان أمر لازم لا بد منه، والمراد باللازم أن هذه أمور قد قضاها الله وقدرها، فمن أراد أنها لا تقع بالكلية فالأمر إلى الله وليس إليه، والمطلوب المعرفة بما قد قضاه الله وقدره والتسليم لله عز وجل في ذلك، والتدرع بالصبر ودفع ما يأتي بما يمكن أن يدفع به، مع التسليم أن الدار دار ابتلاء وامتحان. قال رحمه الله: هذا الكلام الآتي مهم جدا، وهو كالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم، فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار. يعني كما أننا نرى من أنه لا بد من أن المراحل هذه تستمر وأنها تأتي ساعة البرد برد وساعة الحر حر وهكذا، هذه أشياء قد جعل الله الحياة عليها والناس يتأذون من هذه الأشياء في أيام البرد، خصوصا إذا اشتد البرد تأذى الناس من البرد، ولكن قد اعتادوا أن يتحملوا لأنه هذه أيام برد وهذا هو وقت البرد، وهكذا إذا جاء الحر اعتاد من يعيشون في بلاد الحر أن يتحملوا الحر لأن هذا وقت الحر. فبالقيم يمثل ويسهل لنا الأمر ويقول في معنى كلامه: وهكذا ما يحصل ما بين حين وآخر من الأضرار والفتن والمحن والمؤاذاة، هذه أمور يعني تحصل مع المطلوب استعمال الأسباب ما أمكن التي فيها دفع الضر. قال رحمه الله تعالى: فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذا الدار، هذا الدار وفي هذه الدار يصلح هذا وهذا للتذكير والتأنيث. قال رحمه الله: حتى للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. اقتضته أن الحياة هذه تكون هكذا، تكون الخير يعني في امتزاج مع الآلام والمؤاذى والنقصات وهكذا، هذا ما هو معلوم. قال رحمه الله: والذي قال: فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر والنفع عن الضر واللذة عن الألم، بمعنى أن هذه ممتزجة، اللذة ممتزجة بالآلام، ممتزجة بالآلام، وهكذا أيضا النفع ممتزج بالضر. فكما سمعت الحياة قد جعلها الله عز وجل على هذا، خلقها الله وطبعها الله وأوجدها الله على هذه الأمور، فيكون هنالك الصبر والمعرفة بهذا والتسليم. قال رحمه الله: لكان ذلك عالما غير هذا ونشأة غير هذه النشأة، وكانت تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر والألم واللذة. لا إله إلا الله، لا تجد في هذه الحياة نعمة صافية أبدا ولا لذة سليمة أبدا، بل كما ترى كل لذة ممزوجة بشيء من المنقصات، وهكذا كل نعمة ممزوجة بشيء من المنقصات. قال رحمه الله تعالى: وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى غير هذه الدار، وهي الدار الآخرة، فقد جعل الله المؤمنين والمتقين في جنات النعيم، وجعل الكافرين والمجرمين في جهنم دار البوار. ميز الله وفصل، وانفصل الصنفان عن بعضهما بعضا تماما، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، هذا التمييز التام في الآخرة، التمييز التام في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثامن أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا فيه حكم عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل. يعني هذه الحكم لا بد أن تظهر، الله يريد أن يظهرها وأن يعلمها المؤمنون، أن يعلمها المؤمنون. ثم ذكر عددا كبيرا من هذه الحكام التي يعني تعرفون بعضها، قد قرأنا بعضها في العام الماضي، ومن استخراج العبودية من الشخص، أن تظهر منه العبودية لله بالتضرع والتذلل والخضوع والإقبال والانكسار إلى الله عز وجل، وهكذا أيضا يعني يظهر الله عز وجل ما في المؤمن من غيرة على الدين ومن صبر إلى غير ذلك. قال رحمه الله: الأصل التاسع أنه سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. وهذا واضح جدا، آيات كثيرة في ذلك: إنا جعلنا مع الأرض إيش الآية؟ آت يا رجال، إنا جعلنا مع الأرض إيش بعدها؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الحياة بما فيها الابتلاء والامتحان. قال رحمه الله: الأصل العاشر هو أن الإنسان مدني بالطبع، لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات، يطلب منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوا وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر، فلا بد له من الناس ومخالطتهم، ولا ينفك عن موافقتهم أو مخالفتهم. وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كان على باطل، وفي المخالفة ألم وعذاب إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتهم وإراداتهم. ولا ريب أن ألم المخالفة لهم في باطلهم أسهل وأيسر من الألم المترتب على موافقتهم. واعتبر هذا بمن يطلب منه الموافقة على ظلم أو فاحشة أو شهادة زور أو المعاونة على محرم، فإن لم يوافقهم آذوه وظلموه وعادوه، ولكن له العاقبة والنصر عليهم إن صبر واتقى، وإن وافقهم فرارا من ألم المخالفة أعقبه ذلك الألم أعظم ما فر منه. والغالب أنهم يسلطون عليه فيناله من الألم منهم أضعاف ما ناله من اللذة أولا بموافقتهم. قال رحمه الله: فمعرفة هذا ومراعاته من أنفع ما للعبد. أن الشخص أنه بين أمرين، إما أن يوافق الناس على باطلهم من أجل أن يكتفي شرهم، وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم كما سمعت لو لم يكن في ذلك إلا أنه أسخط الله سبحانه إلى آخره، وإن خالفهم فيصبر فقد تتحول الأمور ويعود هذا الذي صار الذي كان معادى، قد يترك من المعادى والمؤاذى ويصرف عن المؤذون والمعادون، ويعني يصير الأمر إليه وتكون العاقبة له بأنه سلم له دينه وسلم له عرضه، وأنه بحمد الله صار له من القبول أو صار يعني لا يؤذى إلى آخره. هذه أمور حاصلة، فالصبر مطلوب مهما يكون من أجل البقاء على الحق. قال: الأصل الحادي عشر أن البلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة أقسام، فإما أن يكون في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحب. والذي في نفسه قد يكون بتلفها تارة وبتألمها بدون التلف، فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله. يعني إما أن يكون البلاء في يعني نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله، يعني هذا البلاء الدنيوي، البلاء الدنيوي، ولا هناك ابتلاء في الدين، لكن الكلام على البلاء في أمور الدنيا إذا كان من أجل الدين. شخص يريد الحق، إذن قد يبتلى في نفسه بضربه بسجنه بحبسه بقتله إلى آخره، وقد يبتلى في ماله بأخذ المال وما أشبه ذلك مما يجري عليه، وهكذا أيضا قد يبتلى في أهله في أحبابه في أصدقائه بحيث يعني يتضرر. هذا من أجل الدين، من كان من أجل الدين يبتلى بهذه الأشياء أو ببعضها باعتبار أنه يعني صاحب دين، وقد يطالب كما سبق أنه يوافق الناس على باطلهم، لكن إذا لم يوافق وبقي على الحق وثبت عليه ولم يكف عنه البلاء فيبتلى من هذه الأربع الجهات التي سمعتها: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون، وغاية هذا المؤمن أن يستشهد في الله، وتلك أشرف الموتى وأسهلها، فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرصة، فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم. فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو جاهل، والكلام على الشهادة، الكلام على الشهادة وفي باب قتال الكفار، والمسلمون بحاجة الآن نصبروا على بعضهم بعضا، وقتال دائر بين المسلمين على بعضهم بعضا ومن بعضهم في حق بعض إلى آخره. فالشخص يحتاج إلى أن يصبر، ولو قتل مظلوما فالله عز وجل هو الذي يعظم الأجر والمثوبة لمن علم أنه مظلوم.